بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بتوفيق من الله تعالى وهداية وتيسير وإعانة في تدارس متن الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله، فنبدأ من أوله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين. كتاب بديء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب كيف كان بدء الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ابتدأ الإمام عليه رحمة الله جل وعلا ترتيبه لكتب الجامع الصحيح بالكتاب الذي يتحدث عن أمر الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتصدير بكتاب بدء الوحي له دلالته الواضحة في بيان أن أصل ومصدر ديننا وشريعتنا هو الوحي المنزل من عند الله جل وعلا على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكل ما يأتي من كتاب الإيمان فما بعده كله مأخوذ من مشكات الوحي النازل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان قرآنا أو كان سنة وحديثا. وأراد البخاري أن يبين كيف كان يأتي الوحي إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام، وما هي أنواعه، وما هي طرائقه، وما هي الأحوال التي كانت تعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم حال تلبسه بالوحي واتصاله بالملك، كما سنقرأ في أحاديث قادمة إن شاء الله تعالى. ولكنه صدر بالحديث الدال على وجوب إحسان النية وتصحيح المقاصد فيما يأتيه ابن آدم من أمور وأعمال يرتجي ثوابها ويحتسب أجرها عند الله جل وعلا. ولذلك كانت البداية قوله عليه رحمة الله: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هنا كما قاله غير واحد هي البحث عن حقيقة الشيء وحاله. ومن المعلوم أن اتصال الملك الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم كيفيته غيبية، لا نعلم كيف يتصل الملك برسول الله عليه الصلاة والسلام ويوحي إليه ما أراد الله جل وعلا أن يوحي. ولذلك الكيفية هذه ليست بحثا عن هذه الجزئية الغيبية في حال اتصال الملك بالرسول، أو بعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية حال اتصال الرسول الملائكي بالرسول الإنسي. الرسول الملائكي جبريل مرسل من الله، والرسول الإنسي هو محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الاتصال بين الرسول الملائكي بين الرسول الإنسي كيفيته مجهولة غير معلومة لنا. فالبحث إذن ليس عن هذه الجزئية الغيبية، وإنما عما يشترك في إدراكه وتحصيله السامعون. ولذلك كما سيأتي في حديث الحارث بن هشام وهو ثاني أحاديث هذا الباب، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كيف يأتيك الوحي، السؤال عن الكيفية. والكيفية قد عرفنا الآن أن لها جانبان، جانب غيبي، وهذا لا يمكن أن لا جواب عليه يحتاجه السامع أو يدركه، وإنما عدل عن الكيفية المدركة. وإذا قال له أحيانا يأتيني على مثل صلصلة الجرس، أي عند اتصال الملك به يسمع الحاضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت صوتا يشبه صلصلة الجرس، أما ما وراء ذلك فلا يدركونه ولا يعلمون حقيقته ولا كيفيته. فكان الكيف هنا كيف كان، وسؤال الحارث بن هشام للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن القضية المشتركة التي يدركها السامعون والحاضرون، أما ما وراء ذلك من الجزئية الغيبية فهذه في علم الله سبحانه وتعالى لا جواب عليها. وستتكرر معنا مثل هذه الترجمة، كيف كان بدء الكيفية، السؤال عن الكيف مع ذكر الابتداء في نحو 30 بابا في الصحيح كله. هذا أوله، كيف كان بدء الوحي. سيأتيك كيف كان بدء الأذان، سيأتيك كيف كان بدء الحيض، بدء الخلق، وأمثال ذلك. البحث عن أوائل الأشياء ومبادئها مقصود في العلوم الشرعية ومطلوب للنفوس أيضا. فلما كان الوحي هو أصل العلم الشرعي، كان البحث عن كيف ابتدأ وكيف اختار واصطفى الله نبيه محمد، وكيف حدث يعني اتصال الملك به، وما أنواع ذلك وأحواله، كان بحثا مطروقا. وذلك سيتكرر البحث عن ابتداء كثير من أنواع العلوم والمعارف في نحو 30 بابا في الصحيح كما قلت لكم. إذن كيف كان بدء، كلمة بدء ذكر القاضي عياض بن موسى اليحصمي المالكي في كتابه مشارق الأنوار، مطالع الأنوار على صحاح الآثار، وهو كتاب يبحث في غريب ألفاظ الحديث، وهو مخصص للصحيحين وموطأ مالك. كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض مطبوع موجود في جزئين، يبحث في تفسير وضبط الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث التي في الصحيحين وموطأ مالك على وجه الخصوص. قال القاضي عياض أن كلمة بدء تضبط بضبطين اثنين، إما بتحقيق الهمزة بدء وهو من الابتداء، أي البحث عن أول ذلك وابتدائه، والضبط الآخر بتحويل أو قلب الهمزة واوا، باب أو كيف كان بدو، والبدو هنا من الظهور والبيان، بدا الشيء أي ظهر وبان، وابتدا أي خرج كأول مرة بعد أن لم يكن، أو حصل كأول مرة بعد أن لم يكن. فإذا استفدنا من هذا أن كلمة بدء إما أن تكون بتحقيق الهمزة على معنى ابتداء الشيء وأوليته من الابتداء، أو تكون بالواو بدو على معنى الظهور، وكلاهما معتبر مقصود. فإنه سيأتي معنا حديث عائشة الذي فيه الإشارة إلى ابتداء الوحي عندما قالت أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة. وسيأتي في حديث جابر بن عبد الله بيان قدوم الوحي أي ظهوره وتتابعه على النبي عليه الصلاة والسلام. فكلا المعنيان مقصودان، كلا المعنيين مقصودين، سواء الابتداء أو الظهور والتتابع وتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، بحيث أصبح يعني نبوته ورسالته ظاهرة وواضحة. إذن كيف كان بدء الوحي؟ كلمة الوحي لغة، الوحي لغة قال هو الإعلام في خفاء. وذلك تدخل الإشارة والكتاب إذا كان سرا بين الكاتب ومن كتب إليه، والإلهام والإيماء كلها تدخل في معاني كلمة الوحي لغة. الإشارة المفهومة التي قصد منها المشير أن يفهم ما نشأ معنى معين لا يريد غيره أن يفهمه، هذا فيه إعلام مع قصد إخفائه عن غيره. ومنه قوله تعالى عن زكريا لما نظر للرحمن، لما قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه فأوحى إليهم، يعني زكريا أوحى إلى قومه أن سبحوا. كيف أوحى إليهم وهو ممنوع من الكلام 3 أيام؟ رمزا كما في الآية الأخرى، أشار إليهم إشارة رمز بها وقصد بها أن يفهموا أن سبحوا الله بكرة وعشية، فسمى إشارته المفهومة لدى من أشار لهم المفهومة، لا بد تكون إشارة مفهومة لأنه إعلام، والإعلام يقتضي الإفهام بشرط أن يكون فيه وجه خفاء، فسمى هذه الإشارة، سماها وحيا فأوحى إليهم. والإلهام الفطري كتيسير الله المخلوقات لما يصلح لها ويصلحها أيضا يسمى وحيا، لأن فيه نوع خفاء، كما قال جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، أي إيحاء فطري. فكل هذه الكتاب أيضا، الكتاب يدخل ذلك، يقول وحيت وأوحيت إليه كتبت إليه. ومنه قول الشاعر لقدر كان وحاه الواحي، لقدر كان كتبه الكاتب، فلما كان القدر مكتوب لكنه خفي علينا، هو مكتوب لكنه بالنسبة لنا خفي، لكنه بالنسبة لمن أمر بالكتابة وهو الله أو المقرون بها أمر معلوم. فهو في الكتابة الخفية أيضا التي لا يدرك معناها إلا الكاتب ومن كتب له أو كتب إليه تسمى أيضا وحيا. أما في التعريف الشرعي فنقلت ها هنا، قال البدر العيني صاحب عمدة القاري وهو أحد الشروح الكبيرة المشهورة لصحيح البخاري، عرف الوحي في الاصطلاح الشرعي بقوله بدر الدين العيني الجزء الأول صفحة 98، يقول الوحي هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. عرف الوحي في الاصطلاح الشرعي بأنه كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، فقيده بكلام الله وبكونه منزل وبكونه مخصوصا به من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا الحافظ ابن حجر وسع التعريف قليلا فقال في الفتح هو الإعلام بالشرع. الوحي اصطلاحا هو الإعلام بالشرع، فالمعلم هو الله والمعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم هو الأمور الشرعية قصد الله منها إثبات حكم أو رفعه أو تحليل أو تحريم أو بيان أو توضيح أو نحو ذلك. وأضبط التعاريف حقيقة الذي يحد معنى الوحي حدا واضحا فيدخل أفراده فيه ويخرج ما ليس منه هو تعريف القسطلاني، أحمد القسطلاني في إرشاد الساري أيضا جزء الأول 126، يقول الوحي هو إعلام الله تعالى، إعلام الله تعالى أنبياءه الشيء إما بالكتاب أو بإرسال ملك أو رؤيا منام أو إلهام. هذا تعريف يضبط أنواع الوحي كلها، فهو إعلام الله سبحانه وتعالى أنبياءه، فالمعلم إذن هو الله، أضاف الإعلام إلى الله، والمعلم المبلغ له الوحي هو، اشترط يكون نبيا لا وحي لغير الأنبياء، إعلام الله أنبياءه. الشيء أي شيء من الأمور، علميا خبريا غيبيا حكميا، أي أمر يعلمه الله إلى نبي من أنبيائه يدخل في معنى الوحي، إما بكتاب ينزله جل وعلا كالقرآن الكريم أو التوراة لموسى أو الإنجيل لعيسى، أو إرسال ملك يرسل جبريل إلى النبي يخبره بما شاء جل وعلا. وكم جاء جبريل، بل كل الوحي ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو رؤيا منام من أنواع الوحي التي يدركها الأنبياء وبها يستفيدون علوم كثيرة وأحكام متعددة، الرؤيا المنامية. فرؤيا الأنبياء حق وصدق ووحي، ووجب عليهم أن ينفذوا ما يؤمرون به في المنام، والدليل الواضح قوله تعالى عن خليل الله إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الأمر عظيم، هو ذبح ابنه، لكن امتثل، لأن الرؤيا الأنبياء ليست أضغاث وأحلام مثل كثير مما نرى من تلاعب الشياطين بنا، فالأنبياء محروسون من هذا الجانب. فما يراه النبي، أي نبي من الأنبياء إلا في منامه، فهو حق وصدق. لك سيأتي معنا حديث عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا، من الوحي من تبعيضية، أي من أنواع الوحي الرؤيا الصالحة أو قالت الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وضوحا وبيانا وتحققا كما هو معلوم. إذن أو إلهام، كان يقذف الله في قلب نبي من أنبيائه المعرفة بالشيء لم يكن يعرفه، أو الحكم بالشيء لم يتقدم، فهذا الإلهام أيضا يدخل في أنواع الوحي، وهو لا يتم إلا أيضا بواسطة الملك، لكن بغير خطاب مباشر، بالنفث أو الإلقاء في النفس. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، هو جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفخ في روعي، أو قال نفث في روعي، أي في نفسي وخاطري وضميري. ماذا نفث؟ نفث علما أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن هذا أيضا ما يقع في نفس النبي ويستقر، هذا من الإلهام الذي ينفثه ويقذفه الملك بأمر الله جل وعلا، وهو من أنواع الوحي. فتماسك تسمعون أو تلاحظون تعريف أحمد القسطلاني، من يعني ضبط أو جمع أنواع أو وسائل الوحي البالغة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا المقصود هنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كانت قضية الوحي قضية مشتركة بين الأنبياء جميعا، قضية الوحي قضية مشتركة، بل هي علامة النبوة. كيف يكون الرجل نبيا إذا أوحى الله إليه؟ قبل أن يوحي الله إليه لا يكون وصفه أن يكون نبيا، فالنبوة من الإنباء، وهو الإعلام والإخبار عن طريق الوحي من الله جل وعلا. فإذا نبئ الرجل وأخبر فهو النبي، الوحي قضية مشتركة. لكن هنا في مقصود البخاري في هذا الباب ليس الحديث عن يعني أحوال الأنبياء وأخبارهم وكيف يأتيهم الملك وكذا، وإنما المقصود هو ما كان يحصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أحوال وأمور، وكيف يأتيه الوحي بالوسائل المختلفة المتنوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله، كلمة قول إما أن تكسر اللام، وقول الله عطفا على أول الكلام إذا كانت قراءتك بإضافة الباب إلى ما بعده، فإذا قلت باب كيف كان على إثبات الباب في بعض النسخ، باب كيف كان، فأضفت الباب إلى كيف، فكيف محلها الجر بالإضافة، وإن كانت تأخذ حالة النصب دائما لأنها مبنية ليست معربة. باب كيف كان بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله أي باب قول الله على سبيل الإضافة والعطف. وإن ابتدأت القراءة بالقطع والتنوين فقلت باب كيف كان، يكون موضع كيف هنا على الرفع على الابتداء، ف فيكون عطف كلمة قول عليها عطفها مرفوعة، فتقول باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله وقول الله. فابتداؤك للقراءة يحدد المعطوفات، وهذا سيتكرر في الصحيح كثيرا، لأنه سيعطف عدة معاني على المعنى الأول. إذا كانت القراءة بالإضافة يجب أن تكون المعطوفات كلها مجرورة، إذا كانت القراءة بالقطع تكون المعطوفات كلها مرفوعة. لكن قال وقول أو وقولي، وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أورد هذه الآية للإشارة ذكرتها قبل قليل، وهي أن قضية الوحي قضية مشتركة بين الأنبياء جميعا، والآية نصت على ذلك عندما قالت إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، فالوحي قضية مشتركة بين الأنبياء جميعا. ولكن هل يدخل في كيف التي في الكاف التي في الآية كما أوحينا الوسائل والطوائف التي بها يتصل الملك بالنبي، أم كل نبي بحسبه؟ موضع خلاف عند أهل الأصول، وإن كان استظهر يعني العلماء أنها أيضا من القضايا المشتركة بين الأنبياء جميعا. في أصل الوحي أنه هو دليل النبوة، الفارق بين النبي وبين غيره أن يأتيه الوحي، وأيضا الطرائق كيف يأتيه الوحي، بأي وسيلة، الإلهام، رؤيا المنام، إرسال الملك، إنزال الكتاب، هذه كلها مشتركة بين الأنبياء، كلهم ينبؤون بنفس الوسائل، أو بعضهم ينبأ ببعضها وبعضهم ينبأ بكلها. موضع خلاف مشهور، استظهر جمهور العلماء أن الأنبياء كلهم مشتركون في الأنواع، والصواب في ذلك أنهم ليسوا جميعا مشتركون، فمنهم من ينبأ ببعضها ومنهم من ينبأ بكلها. والدليل واضح على ذلك أنه ليس كل نبي من أنبياء إلا أنزل الله له كتابا، أليس كذلك؟ والكتاب علمنا أنه هو أحد أهم أنواع الوحي، بدليل قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أو هذه تخييرية، منهم من يوحى بها كلها ومنهم من يوحى بشيء أو ببعضها، فلا يستكملها جميعا إلا الأنبياء الذين أرسلوا وأنزلت عليهم الكتب. وقد دل حديث أبي ذر الغفاري في مسند أحمد وصحيح ابن حبان بحاتم ابن حبان وحسنه جمع من العلماء، دل على هذا الفارق، وأنه الأنبياء بل الرسل ليسوا جميعا أنزلت عليهم كتب، أنزلت كتب على بعضهم. ولذلك في حديث أبي ذر الذي ذكرت لكم أو ذكرت لكم مواضعه في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، أبا ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000. قال أبو ذر كم الرسل منهم؟ قال 314. ثم سأل قال كم أنزل الله من كتاب؟ قال 104. إذن 104 من الرسل هم أنزلت عليهم كتب، وبقية 314 فضلا عن 124,000 لم تنزل عليهم كتب. فننتج من هذا كله إلى أن الأنبياء مشتركون في أصل الوحي، وإن كان يوحي الله إليهم بما شاء من هذه الطرق السابقة، ومنهم من يوحى إليه بها جميعا. ثم دخل على رواية الحديث الإمام البخاري إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. طيب، يقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، ترجمته الوافية كما يلي. اتفقنا في الدرس الماضي أن الراوي إذا ذكر لأول مرة نترجم له ثم لا نعيد، فإذا ذكر مرة أخرى نحيل على المرة الأولى. اسمه عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي، منسوب إلى حميد ابن أسامة بطن من بني أسد ابن عبد العزى، فهو إذن من قريش، من أسد ابن عبد العزى قبيلة من قريش، لأنه أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب، وهذا نسب قريشي واضح. فهو نسبة إلى حميد ابن أسامة ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب. أخذ الحديث عن سفيان بن عيينة وهو شيخه في هذا الحديث الذي سنترجم له بعد قليل. سفيان بن عيينة الهلالي ولازمه 16 عاما، وأخذ الفقه والأصول عن الشافعي، فهو أحد كبار أصحاب الإمام الشافعي الإمام المشهور صاحب المذهب عليه رحمة الله. ورحل معه إلى مصر، حميد رحل مع شيخه الشافعي إلى مصر واستقر فيها أيضا فترة من حياته إلى وفاة الشافعي، ثم رجع مرة أخرى إلى موطن الأصل وهو مكة. يقول الإمام البخاري، شفت يعني، يقول إذا وجدت الحديث عند الحميد لا أتجاوزه إلى غيره. هذه العبارة تشعر بماذا؟ بشدة وثوقه. إذا وجدت الحديث عند الحميد لا أحتاج إلى غيره، لما للحميد عند البخاري من الجلالة والتوثيق والضبط والإتقان. قال الإمام أحمد عنه: الحميدي عندنا إمام، الحميدي عندنا إمام، له المسند المشهور مطبوع مسند الحميدي في مجلدين، توفي 219 من الهجرة. في الرواة 3 يحملون هذا الاسم الحميدي، أحدهم هذا الإمام عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، أحد كبار أصحاب الشافعي، أحد أيضا كبار أصحاب سفيان بن عيينة، هذا صاحب المسند. الثاني ممن يحمل هذا اللقب أو هذه النسبة الحميدي أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب الحميدي، هذا شيخ للإمام البغوي ابن حسين البغوي صاحب كتاب شرح السنة. ومن اللطائف، واللطائف كثيرة، كما أن البخاري افتتح حديث كتابه الصحيح هنا بحديث الأعمال بالنيات بالرواية عن الحميدي، البغوي في شرح السنة، شرح السنة مطبوع موجود في 16 جزءا، أول حديث ابتدأ به كتابه شرح السنة هو حديث الأعمال بالنيات وبالرواية عن أبي سعد الحميدي، ليوافق البخاري في أول حديث يفتتح به وليوافقه في اسم الشيخ، وإن كان حميديه ليس كحميديه البخاري. أبو سعد الحميدي هذا يعني ليست له ترجمة إلا في كتاب الأنساب للسمعاني، أما في غيرها فما وجدت له ترجمة. الثالث ممن يحمل هذه النسبة الإمام الحافظ المشهور أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي، هذا إمام مشهور من علماء القرن الخامس الهجري، أحد مشاهير تلاميذ الإمام الظاهري المشهور ابن حزم، وذاك هو ظاهري على طريقته. من أشهر كتبه الحديثية كتاب الجمع بين الصحيحين، كتاب معروف مشهور مطبوع أيضا في 4 مجلدات، الجمع بين الصحيحين، والمقصود به ذكر الأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم مرتبة، الجمع بين الصحيحين، وهو متقدم وسابق في هذه الفكرة على عبد الحق الإشبيري الذي ألف نفس الكتاب في نفس الموضوع في الجمع بين الصحيحين. وكتاب الحميدي مطبوع كما قلت لكم. من كتبه الحديثية المهمة كتاب اسمه غريب الصحيحين، وهو كتاب لغوي يهتم بشرح الألفاظ الغريبة الواردة في متون الأحاديث التي في الصحيحين على وجه الخصوص. ومن مشاهير كتبه أيضا كتابه المشهور في تاريخ الأندلس المسمى جذوة المقتبس في تاريخ الأندلس، أيضا كتاب مطبوع وحافل بتراجم العلماء الذين عاشوا في بلاد الأندلس. توفي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي 488. إذن قال الحميدي: قال حدثنا سفيان. اضبطوا هذه القاعدة، حيثما يرد في الصحيح الحميدي عن سفيان فهو سفيان ابن عيينة قولا واحدا، إذ لا رواية للحميدي عن سفيان الثوري، لأن عندنا 2 مشهوران كلاهما يحمل اسم سفيان، سفيان الثوري الإمام المشهور أبو عبد الله وسيأتي له ذكر، وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، من طبقة واحدة في عصر واحد في مستوى من الإمامة والجلالة متقاربة إلى حد كبير، فيصعب التفريق بينهما إذا أتوا في متون الحديث إلا بمعرفة تلاميذهم الخاصين بهم، وقد يشتبهون في بعض المواضع. لكن سيأتي معنا أثناء الدراسة أن الحفاظ توقفوا على هذا سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة إذا اشتركوا في التلاميذ واشتركوا في الشيوخ. أما هنا الحميدي عن سفيان، فإذا رأيت الحميدي عن سفيان فهي علامة فارقة، فهو سفيان بن عيينة قولا واحدا. من هو سفيان بن عيينة؟ هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمرو الهلالي، كنيته أبو محمد، إمام أهل مكة في زمنه، وإن كان ولد بالكوفة، وهو ولد بالكوفة لكن عاش حياته كلها بمكة، من طبقة الإمام مالك وطبقة الليث وطبقة الثوري وأمثالهم، وهي طبقة أتباع التابعين، ليس من التابعين، من طبقة أتباع التابعين. بدأ طلب الحديث وعمره 20 سنة، سمع أكثر من 70 من التابعين، إذن كم هائم، أدرك كما كبيرا من التابعين، ثقة حافظ جليل فقيه إمام حجة، من أثبت الناس في الرواية عن عمرو بن دينار. توفي سفيان بن عيينة سنة 198. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، أيضا هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني، يحيى بن سعيد بن قيس ابن عمرو الأنصاري المدني أبو سعيد الخزرجي، معدود في طبقة صغار التابعين، إن التابعين مقسمون إلى 3 طبقات: كبار التابعين هم الذين لقوا كبار الصحابة من أمثال سعيد بن المسيب ومن في طبقته، وأواسط التابعين كالحسن البصري وابن سيرين وأمثال ممن أدركوا صغار الصحابة، أدركوا أنس وأدركوا يعني ابن عباس وابن عمر وأمثالهم، وفي طبقة صغار التابعين الذي يا بالكاد له رؤية لصحابي، يا بالكاد أدرك صحابيا ورآه أو روى عنه شيئا يسيرا محدودا، طبقة صغار التابعين يدخل فيها مثل هذا يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني. أدرك أنس وسمع منه شيئا يسيرا، وأدرك أبا أمامة بن سهل، وأبو أمامة بن سهل ولد في حياة النبي وليست له رؤية، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 3 أشهر، ابن 3 أشهر لا يدرك، فهو معدود في طبقة التابعين وإن ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم، قال عنه الإمام أحمد أثبت من أثبت الناس، هذه درجة توثيق عالية، من أثبت الناس، روى عن جمع غفير، وروى عنه جمعا غفيرا، توفي سنة 143، كان قاضي المدينة في زمنه. قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري يقول قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي، أيضا مترجم له ترجمة سريعة، هو محمد بن إبراهيم ابن الحارث ابن خالد ابن صخر التيمي المدني، كنيته أبو عبد الله، من أواسط التابعين، حدث عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر، وهو ثقة جليل من طبقة نافع مولى ابن عمر، توفي سنة 120. محمد بن إبراهيم التيمي يقول أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي، هو علقمة بن وقاص الليثي المدني، أدرك عمر بن الخطاب وسمع منه، فهو أيضا من كبار التابعين، وأدرك عائشة وسمع منها طبعا. قيل هو معدود في المخضرمين، والمخضرمون اسم يطلق على من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إدراكا بينا لكنه لم يره، كان يكون مثلا نشأ في منطقة بعيدة وما تمكن من الهجرة إلى المدينة أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده للرؤية النبي صلى الله عليه وسلم يفقده اسم الصحبة، يعني من شروط أن يكون الرجل صحابيا أن يكون مسلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد يكون مسلم، فمن رأى وهو كافر طبعا، ومن لم يره ولو كان مسلما ولو كان معاصرا وعاش لا يعتبر أيضا، لأنه فقد الرؤية، وهي شرط ولو لمرة واحدة تكفي لإثبات صحبته، لكنه من جهة السن أكبر من عموم التابعين، بل ربما بعض المخضرمين حتى يأتيك أكبر من بعض الصحابة، أكبر من صغار الصحابة سنا، فمن جهة الطبقة طبقة الصحابة، لكن من جهة الرواية والسماع يعد في من في التابعين لأنه لا رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه لم يره، وأعطوهم اسم خاص وسموه من؟ سموه المخبرمون لتشعر بهذا المعنى، يشعرونك بهذا المعنى. وعدده قيل نحو 73 رجل فقط من مجموع الرواة والأئمة، 73 رجل تقريبا هم من يعني يوصفون بهذا الوصف أنهم من المخبرمين. فإذا ثبت أن علقمة بن وقاص الليثي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا فاتته الرؤية فليس صحابيا لفوت الرؤية، هو يعد في المخضرمين. عمر حتى أدرك خلافة عبد الملك بن مروان وتوفي في أثناء يعني خلافته. وعلقم بن وقاص الليثي ليس له في الصحيح كله إلا هذا الحديث، وحديثا ثانيا سيأتي ذكره في أثناء الصحيح، وهذا يشرح بأنه مقل من الرواية وإن كان ثقة جليلا. يقول: سمعت عمر بن الخطاب العدوي الصحابي المشهور هذا الحديث، قال الأئمة: هذا الحديث حديث فرد غريب لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا السند لا غير، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا ما اسمه في علم الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد؟ هو الحديث الغريب أو الفرد، ليس له إلا طريق واحد. ثم من يحيى بن سعيد استفاض فحدث هذا الحديث أو روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد كما قيل أكثر من 200 راوي، ذكر أسماهم كلهم الذهبي في ترجمة يحيى بن سعيد في السيار، أكثر من 200 راوي روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد. أما من يحيى بن سعيد فما فوق إلى الصحابي فلا طريق آخر، فهو حديث غريب. لكن الغرابة ليست بالضرورة تقتضي ضعف الحديث، ليس بالضرورة تقتضي ضعف الحديث. فإذا كان رجاله ثقات وأئمة كما سمعنا، يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد إبراهيم التيمي وعلقمة والصحابي الفاروق عمر، ثقة الرواة هذه جبرت يعني انفراد الحديث بهذا السند. وإلا طبعا يعني الحديث إذا روي من أكثر من طريق هذا يفيد يعني تثبت صحته أكثر، فيعوض إذا أردنا أن نحكم للحديث الغريب أنه صحيح إذا كان رواته ثقات حفاظ تبعته إلى. أما إذا كان فيه شيء من الضعف أو شيء من كذا يكون هذا قذف الحديث ولا جابر له، لأنه لا طريق له آخر، لا شواهد ولا متابعات. فهنا تأتي يأتي مفهوم الحديث الغريب. ومع أن هذا الحديث فرد غريب إلا أنه مهم للغاية ويعتبر أصل من أصول الملة كما سنذكر بعد قليل. لكن العجب كما هنا عندنا يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول، ماذا يقول عمر؟ سمعت عمر خطب على المنبر يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يعني عمر خطب بهذا الحديث. فالمفترض الخطبة طبعا سيسمعها في الغالب جمع كبير ليس واحد اثنين، ومع ذلك ما رواه عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي. هنا يعني بالفعل يرد إشكال أو يعني استشكل بعضهم كيف عمر يخطب بهذا الحديث ولا يرويه عنه إلا رجل واحد. هذا طبعا لا يضر ولا يقدح، وكم يعني نقل خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة أفراد إما رجل أو رجلين، مع أنه يخطب بها في مجامع كثيرة. حتى هذا الحديث نفسه في طرق أخرى أو في مواضع أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به على المنبر أيضا، ومع ذلك ما رواه عنه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فيعني كونه يخطب به لا يمنع أن يعني لا يصل الحديث أو لا يسند أو لا ينقل إلا عن طريق أفراد أو حتى ربما فرد واحد. المهم كونه حديث غريب ليس له لو إلا هذا الطريق لا يقدح في صحته، فرواته أئمة حفاظ ثقات أمناء، فيجبر هذا انفراد هذا الحديث بمثل هذا السند. طيب أيضا الحديث لم يروه مالك في الموطأ إلا في نسخة محمد بن الحسن الشيباني، ليس عند مالك في الموطأ إلا في نسخة محمد بن الحسن الشيباني. أنتم تعلمون أن موطأ مالك له عدة روايات، 14 رواية، تختلف بعضها عن بعض زيادة ونقصا. الرواية المشهورة المتداولة هي رواية يحيى الليثي، يحيى بن يحيى المصمودي الليثي، التي شرح عليها ابن عبد البر وغيره. ومن الروايات التي وصلت لنا وطبعت وعرفناها رواية عبد الله بن وهب القرشي، وهي رواية مهمة فيها زيادات عن رواية الليثي، ورواية محمد بن مسلم القعنبي، ورواية عبد الله بن يوسف التنيسي، ورواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة مطبوعة موجودة، وفيها 100 حديث زائدة على رواية الليثي، منها هذا الحديث رواه مالك في الموطأ في نسخة محمد بن الحسن الشيباني في كتاب النوادر، آخر حديث في كتاب النوادر في موطأ مالك برواية الشيباني، تابعوا لهذا الكلام، ويحمل رقم 983. هذه طبعا لمن أراد أن يكون مكتبة حديثية جيدة ينتبه لمثل هذه الأمور في يعني في نسخة كتاب الواحد. كتاب واحد يروى عن الإمام بعدة، مالك يروي الموطأ خلال 40 سنة كان يروي الموطأ ويسقط منه ويضيف ويعدل، فمن سمعه قبل 20 سنة ستختلف النسخة، لأن مالك يزيد ويعدل، ففي بعضها زيادات تصل إلى 100 حديث كما في رواية الشيباني، لأن الشيباني من قدماء من سمعوا من مالك موطأه. أما رواية يحيى الليثي فهي من الروايات المتأخرة جدا اللي استقر عليها مالك في آخر حياته في رواية الموطأ. يقول هنا بأن الحديث هذا قبل أن ندخل في معاني له سبب، وهو سببه أن رجلا خطب امرأة في مكة ليتزوجها فهاجرت، يقال له أم قيس، قصته مروية في مسند أحمد. فهاجر هو الآخر وليس في نيته ما في نية المهاجرين من الفرار بدينهم واتباع نبيهم عليه الصلاة والسلام وتجدد وسيلة نشر دينهم ونحو ذلك، وإنما كان في خاطره وفي ضميره أن يتمكن من الزواج بأم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. فذكر بعضهم أن المسلم خطب بهذا الحديث بناء على هذا الأمر، والصواب في ذلك أن نقول قصة مهاجر أم قيس صحيحة نعم، والرجل هذا مذكور ومعروف ومترجم له في الكتب، وهاجر فعلا وفي نيته ذلك، لكن خطبة النبي بهذا الحديث ليس لأجل هذه القصة ولا علاقة له بها، بل خطب بذلك وأبين هذا الأمر قبل ذلك بفترة طويلة، أن الأمر مهم جدا ويدخل في كل العبادات وفي كل شعب وأعمال الدين، فلا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم إبداء هذا الحكم المهم كما سنذكر عن الأئمة بيان أهميته حتى تأتي قصة مهاجر أم قيس. فربطهم بين قصة مهاجر أم قيس وبين الحديث وأنه هذا سببه، هذا الربط يجب أن يفك، فلا علاقة لقصة مهاجر أم قيس بحديث الأعمال بالنيات. عظم الأئمة شأن هذا الحديث كثيرا. يقول الإمام البخاري: ليس باب من أبواب العلم إلا يدخله هذا الحديث. نعم، لأن العلم كله أحكام شرعية، حلال وحرام وفعل وترك، وهذه كلها تحتاج إلى نية، لأن إذا فسدت النية ما العمل يصبح، القاعدة العمل لابد تكون النية والتوجه والقصد، فهي قضية أصلية، ما من باب من أبواب العلم إلا ويأتي هذا الحديث قاعدة أساسية فيه. قال الإمام الشافعي: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. الشافعي يقول هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم، ولا يقصد الرقم بقدر ما يقصد أنه ما من باب من أبواب العلم الشرعي إلا يحتاج إلى تصحيح النية، تصحيح النية. وذلك الإمام البخاري ابتدأ الصحيح كما قلنا بهذا الحديث، لأنه الصحيح علم وأبواب علم، ويريد منك أن تتنبه لتصحيح النية. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: الإسلام يدور على 3 أحاديث، الإسلام كل أحكامه كل يدور على 3 أحاديث. حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، أصل في تصحيح المقاصد، وهي قضية مهمة في الشرع، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى القلوب، يريد النية ولا لا. وأي شائبة يعني التفات إلى غير الله في العمل لا يترك الله العمل. من أشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو قال تركته للذي أشرك، فلا بد من النية. إذن حديث يقول الإمام أحمد الإسلام يدور على ثلاثة حديث، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات أصل في تصحيح المقاصد، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أصل في رد المحدثات والبدع، المحدثة والبدع لا قيمة لها في الشريعة ولا يثيب الله عليها بل يعاقب لأنها إحداث في دينه، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أصل في معرفة الحلال والحرام. هذا هو الدين، مقاصد صحيحة واهتداء وسنة وعمل بالحلال وترك للحرام. أيضا أبو داود صاحب السنن يقول نفس كلام أحمد، لكن يقول الإسلام يدل على أربعة أحاديث، فذكر الأحاديث الثلاثة السابقة وأضاف إليها حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، الحديث الذي في أركان، هذه أصول جامعة أحاديث تعتبر أصول، كلهم كما تسمع متفقون على أن حديث النيات لا بد منه في كل موضع، لا بد منه في كل موضع في كل باب في كل عمل، لأنه أصل عظيم من أصول الملة الإسلامية. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذه إنما أداة حصر، أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، ولا بد فيها من تقدير، فتقول إنما الأعمال الصالحة بالنيات، أو تقول إنما الأعمال المقبولة عند الله بالنيات، أو تقول إنما الأعمال يعني الصالحة المقبولة، لا بد من تقدير. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال التي يقبلها الله والمعتبرة شرعا والتي تستحق أن تسمى عملا صالحا لا بد أن يناط بنيته. وبعضهم قال لا، إنما الأعمال بالنيات قضية حكمية على كل عمل، بمعنى أن أي عامل لأي عمل لا يعمله إلا بدافع دفعه إليه، فهو حديث عن طبيعة النفس البشرية، أي عمل أنت تتوجه إليه بصرف النظر عن كونه عملا صالحا أو فاسدا خيرا أو شرا حلالا أو حراما لا تقصده ولا تتوجه إليه وتفعله إلا بنية دافعة ورغبة دافعة لك إليه. لك سيأتي توسيع لهذا المعنى عندما أتحدث عن ما معنى النية وما هي أهميتها وما هي قيمتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان المعنى صحيح أن كل إنسان يقدم على أي عمل إنما يقدم عليه بدوافع كامنة في نفسه، لكن المقصود هنا الاعتبار الشرعي، النبي يتحدث عن الأعمال يعني الأعمال الشرعية التي تسمى صالحة وتولد لصاحبها الحسنات والثواب والرفع عند الله، هي التي يعني صاحبتها النية الصحيحة والمقصد السليم بابتغاء ما عند الله جل وعلا. الأعمال بالنيات مقابلة الجمع بالجمع، سيأتي في روايات أخرى في نفس الصحيح إنما الأعمال بالنية مقابلة الجمع باسم الجنس، هنا لا تقول مفرد تقول اسم جنس، كل عمل بنيته. وفي بعض الألفاظ بحذف إنما جملة مباشرة، الأعمال بالنية أو الأعمال بالنيات، هذا اختلاف ألفاظ الحديث، ومعناها ربط العمل بنيته، فلا يعد صالحا ولا مقبولا إلا إذا صاحبته نيته السليمة. طيب ما معنى النية؟ ما معنى كلمة النية؟ النية في اللغة مصدر نوى ينوي نية، نوى ينوي نية بمعنى عزم وتوجه وقصد، نوى أي عزم وتوجه وقصد، هذه الثلاثة الأشياء الكلمات هذه مهمة حتى تكون معنى النية، عزم وتوجه وقصد. فمعنى هذا أن الخاطرة التي تخطر وتمضي لا تسمى تسمى نية. الإنسان لا يخلو من خواطر، سواء خواطر لفعل خير أو ربما حتى خواطر لفعل. فالخواطر التي تخطر وتمضي ولا تبعثه على توجه لعمل ما أو قصد عمل ما أو عزم على عمل ما لا تدخل في باب النية، وذلك سقطت حتى من الحساب الخاطرة التي لا يكاد يسلم منها أحد. أما إذا انتقت الخاطرة إلى عزم أو إلى توجه وقصد، هنا تأتي المؤاخذة الشرعية، فإن عزم على خير يثاب، وإن عزم على عياذا بالله شر يعاقب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة. الهم بمعنى العزم الذي سيبعثه على التوجه لذلك العمل. من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. ومن هم بحسنة ولم يعملها عاقه عائق معين أو شيء من هذا القبيل، تكتب له حسنة أيضا. كيف تكتب حسنة ولم يعملها؟ لأن اكتفى الشارع بالهم والعزيمة، إذن حصل معنى النية فرتب عليها ثواب، وإن كان ثواب أقل من لو هم وعمل. هناك 10 إلى 700 ضعف، وهذه حسنة واحدة لا غير، مع أنه لم يعمل. أيضا في المقابل قال: من هم بمعصية أو قال بسيئة فعملها كتبت له سيئة، لأن السيئة بمثلها في حكم الله. ومن هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، إذا كان تركها لأجل الله سبحانه وتعالى لا لعائق. يعني ذاهب ورأى مثلا والده استحى من والده، هذه ما لها قيمة إذا ما استحى. قال يعني ربما تدركه يعني التقوى، يدركه يعني شيء من يسمع موعظة فتردعه، هذا تكتب له حسنة. أهم يكون هم، فالهم خطوة أبعد ونقلة أبعد من مجرد الخاطرة أو العابرة. فما يسمى نية إلا إذا جاءت هذه الأوصاف: العزم والقصد والتوجه، سواء فعل أو لم يفعل، لأن الفعل هو النتيجة وليست مرادة هنا في معنى النية. النية هي العزم والتوجه والقصد، فلا تدخل معنى الخواطر العابرة التي تمر على ذهن الإنسان. يقول الماوردي نعم، نوى الشيء أي قصده، وتطلق بمعنى العزم كما قاله صاحب اللسان. إذن نفس المعاني: العزم والتوجه والقصد. لكن في الاصطلاح الشرعي المراد عندنا في معنى الحديث وفي غيره من المعاني ما معنى النية؟ يقول الإمام النووي في شرحه على مسلم، يقول: النية هي القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله. ماذا يقول النووي في تفسير النية من الناحية الاصطلاحية؟ القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله. اعترضوا على النووي وقالوا له: بأنك ما زدت على التعريف اللغوي شيئا، العزيمة إلى الشيء والتوجه له، هذا خلاص أخذناه عند الماوردي وصاحب اللسان، نريد المعنى الشرعي. ولذلك يعني خطوا أو استدركوا على النووي هذا التعريف. يقول القرافي أحمد بن إدريس في كتابه الفروق، كتاب مطبوع في 4 أجزاء، يقول: قصد، يقول النية قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، هذه فيها إشارة مهمة إلى الرابط القوي جدا والتلازم المهم جدا بين عزيمة الإنسان ودوافعه النفسية وبين أفعاله وأعماله. فأعمال الإنسان هي نتيجة دوافعه ومضامين نفسه، ما في عمل يحصل هكذا. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، يقول: الإنسان ما هو الإنسان؟ يقول: متحرك بالإرادة، متحرك يعمل أي عمل، لكن بماذا؟ بالإرادة، ليست حركات غريزية فطرية هكذا أو حركات اضطرارية جبرية، لا، يتحرك بإرادة دافعة لفعل الشيء واختيار هذا الفعل دون غيره والتوجه لذلك العمل دون غيره. قال شيخ الإسلام: الإنسان متحرك بالإرادة. وأصدق وصف يوصف به الإنسان أنه حارث وهمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء يعني تسمى بها الإنسان حارث وهمام. حارث يعني متحرك يعمل، هذا طبيعة الإنسان، ما يمكن يسكن هكذا فترة طويلة، ما يمكن، لابد يتحرك، لابد يعمل. لكن هذا الحرث تسبقه هم، همام أي من الهم، أي كثير التوجه، كثير المقاصد. والحالة الطبيعية أن مقاصد الإنسان ورغباته أوسع بكثير من أعماله. ولو أراد الإنسان يفعل كل ما قصده وكل ما نواه ما تستوعبه جهده ولا يعني وقته، ما يستوعب كل وارداته وإراده. وذلك العاقل يتخير من واردات نفسه وهمها وعزمها أحسن ما يمكن، وأصلح ما ينبغي، سواء في الأعمال الدنيوية في أمر معاشه أو في الأعمال الشرعية الدينية لأمر آخرته ومعاده. وإلا يعني لا يستطيع الإنسان بوقته وعمره المحدود ويعني طاقته المحدودة أن يستوعب كل رغباته وهمومه. ماذا يقول المتنبي؟ إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا كانت طموح المرء طموح كبير جدا لابد يتعب نفسه، هذا الطموح ما يناسب كثرة النوم. وما إذا كان كثير الهم وكثير الطموح تجي يعمل ويفكر ويختصر أوقات نومه وأوقات راحته وأوقات لهوه ليحقق طموحاته. فكلما سمت همته وعلت رغباته وتوسعت مداركه ومقاصده، كلما يعني استوعب شيء أكبر من جهده وطاقته، فهذا طبعا فيه نوع من الجهد يعني الكبير كما أشار إليه الشاعر. إذن القرافي يقول: قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. الخطابي يقول في التعريف في كتابه إعلام السنن: هو قصدك الشيء بقلبك. لاحظ كما تسمع الآن كلهم ينوطونها بالنية والخاطر والضمير والقلب، ولا يشترطون حصول الفعل حتى تسمى نية، يكفي التوجه والعزيمة والقصد. يقول ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد: النية هي القصد، غير أن بين النية والقصد فرق. شوف ابن القيم يعني يدقق يتفنن في المعنى، يقول بين النية والقصد فرق. ما هو الفرق؟ يقول: القصد يتعلق بفعل الفاعل نفسه وبفعله وبفعل غيره. القصد يتعلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره، والنية لا تتعلق إلا بفعله نفسه. يعني النية فعله كان، لكن القصد قد تقصد من غيرك أن يفعل الأمر الفلاني لأنه يحقق لك شيئا ما أو مكسبا ما، فيرى أن القصد أوسع من النية، لأن القصد يتعلق بفعلك بنفسك وفعل غيرك، قد تقصد من غيرك أن يفعل، لأن قد توجهه لهذا الفعل بحثه عليه أو ترغيبه فيه، وتمنعه من ذاك الفعل بتخذيلك له، لأن لك مقصد في فعله أو لك مقصد في تركه. تدقيق من ابن القيم. يقول أيضا: والقصد يتعلق بفعل مقدور يقصده الفاعل، والنية تتعلق بفعل مقدور ومعجوز. يعني النية من جهة الخواطر والرغبات أوسع، والقصد من جهة العمل أوسع. القصد من جهة العمل يشمل فعلك وفعل غيرك، قصدا تقصد أن تفعل أنت وتقصد من غيرك أن يفعل. أما النية يقول أوسع من القصد في جهة داخل النفس، يعني فأنت لا تقصد إلا أمرا محتملا ممكنا في الفعل، ما تقصد من نفسك أو من غيرك فعل أمر معجوز عنه، لكن ربما يعني تتمنى وترغب أن تفعل شيئا وأنت تعلم أنه أو يحصل لك شيء أو أنت تعلم أنه من الأمور المعجوز عنها. هذا تدقيق من ابن القيم يعني، وإلا أكثرهم يرى أنهما بمعنى واحد. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الفائدة مهمة، يقول: النية من جنس العلوم والاعتقادات، ومن جنس القصود والواردات. النية من جنس العلوم والاعتقادات، ومن جنس القصود والواردات. إذن النية تدور بين معرفة الشيء والقناعة به واعتقاده، ثم قصده والرغبة في الورود إليه. هذه هي النية. وهذا التعريف يعني من ابن تيمية فيه يعني توسيع جميل. أولا، كيف تنوي شيء وأنت تجهله؟ فالعلم مقدمة النية، أليس كذلك؟ بل هو شرط النية، بل هو شرط ضروري. إذ كيف تنوي وتقصد أمرا وأنت لا تعلمه؟ فالتقدم العلم على النية ضروري، فهي من جنس العلوم. ثم العلوم هذه لا يكفي فيها أن تبقى علما حتى تتحول إلى قناعة، وهي الاعتقادات، ثبات وإلا. لأن القناعة هي تدفعك لفعل الأمر. إذا اقتنعت بالدين فآمنت وأسلمت وصليت وجاهدت، هذه قناعة، مو مجرد معرفة علمية أن هذا خير وذاك شر. فالمعرفة التي لا تتحول قناعة، أي لا تتحول عقيدة، يعني معرفة ذهنية كأي خبر تسمعه من الأخبار التي في هذا العالم، ولا يحرك فيك ساكنا ولا علاقة لك به. فإذا بدأنا بناحية علمية تحولت ناحية قناعية اعتقادية، ثم يأتي عند ذلك القصد والوارد الدافع لذلك الفعل. فكأن ابن تيمية يرى أن النية لها محاور، أو إن شئت قل لها درجات. فهي تبدأ فكرة وعلما ومعرفة بالشيء، ثم المعرفة هذه تتحول إلى قناعة واعتقاد، ثم هذه القناعة والاعتقاد يتحول إلى قصد ووارد وتوجه، عند ذلك تسمى نية. فهو يتكلم عنها من جهة طبيعتها وعلاقتها بالنفس، إذ من غير المعقول أن تقصد شيئا وأنت تجهله، أو تتوجه إلى شيء وأنت غير معتقده ولا ترغب فيه. طيب، أيضا النية من باب العزوم، نفس الكلام، القصد والإرادة. طيب، النية تطلق في كلام العلماء على نوعين اثنين. النية تطلق في كلام العلماء على قسمين أو نوعين اثنين. القسم الأول النية الفقهية المميزة بين الأعمال. لابد تنوي على صلاة ظهر ولا عصر، أداء ولا قضاء، صيام، هذا صيام فريضة ولا قضاء ولا نافلة. لابد النية تحدد جنس العمل ولا لا، ويدخل في عموم قول إنما الأعمال بالنية. لك عندما تصلي الفريضة تكون نيتك أنها فريضة لا نافلة، وتنوي ما هي الفريضة، هي الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، لابد من هذا. وعندما تصوم لابد يكون نيتك صيام فريضة أم صيام قضاء لفريضة أم صيام نافلة، أن يترتب عليها أحكام. هذه النية الفقهية، وتكثر في كلام الفقهاء. لذلك يقول لك من ابتدأ الصلاة وهو ناوي أن تكون نافلة لا يقلبها فريضة، والعكس صحيح. يعني النية هنا في كلام الفقهاء هي النية المميزة بين الأعمال، سواء كانت الأعمال هذه فريضة أم نافلة، قضاء أم أداء، تطوعا أم فريضة، وهكذا. وهذه تكفر في كلام الفقهاء، وهي المميزة للعمل عن العمل والعبادة عن العبادة. النوع الثاني النية القصدية الغائية. النوع الأول النية الفقهية المميزة بين الأعمال كما عرفنا. النوع الثاني النية القصدية الغائية. أنت لما تصلي وتصوم لك مقصد بعيد وغاية تصبو إليها، ما هي؟ أن يثيبك الله ويرحمك ويغفر لك وينجيك ولا لا؟ هذه النية بتكون مستحضرة أيضا، وهذه هي التي تتكلم عليها علماء الاعتقاد وعلماء تصحيح المقاصد، يتكلموا عن الإخلاص والصدق والتحذير من الرياء ونحو ذلك. قصدهم بالنية القصد، قصدك من عملك هذا عندما آمنت وصليت وصمت وجاهدت، ما هي هدفك من هذا كله؟ هل هو كسب ثناء ومدح، ولا كسب مقام وجاه، ولا كسب مال، وإلا كسب رضا الله جل وعلا، هذا الغاية، هذه الغاية. أيضا الأعمال بالنيات، بمعنى أن الله لا يقبل هذه الأعمال إلا إذا كانت الغاية منها في قصد العبد هي وجهه سبحانه وتعالى، كما دلت عليه الأدلة: ألا لله الدين الخالص، قل الله أعبد، ما يكفي حتى تقول مخلصا له ديني، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سئل أن يسمى الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل مغنما، المقاصد مختلفة، هذا حمية لقومه، هذا الخير على الشر ما هو سائر في الموضوع، وما أنا إلا من غزية، والآخر يظهر براعته وشجاعته وأنه لا يقهر ولا يغلب، والثالث له طمع يمكن يحصله شيء من الأموال، أي ذلك في سبيل الله؟ بالنظر إلى القصد الغائي كل هذا ما يحقق المقصود الشرعي. فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومعنى أن الثلاثة السابقة كلها ساقطة من الحساب، وكذلك من صلى، وكذلك من صام، وكذلك من تصدق وأنفق، كله إذا لم يكن قصده ورغبته ونيته التي أضمرها في نفسه والتي لا يعلمها إلا الله جل وعلا هو ابتغاء ما عند الله، وإلا لا يفرح بثواب، وإلا لا يفرح بثواب فعلا. من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه، أنا أغنى الشرك عن الشرك، يقول جل وعلا في الحديث القدسي. فهذا معنى النية بالمعنى الثاني، القصدية الغائية التي تميز بين إخلاص العمل لله وبين النفاق والرياء والسمعة وشهوات النفس وأمثالها. إنما الأعمال بالنيات، الباء هنا يسمونها باء المصاحبة، والمعنى إن كل عمل تصاحبه نيته، أو أنها سببه، أو أنها سبب له وتصاحبه، أو أنها سببه وغايته، كلها المعاني صحيحة. الباء لابد تكون، يعني العمل يدفعك له النية، وأثناء العمل لابد تبقى النية، وبعده لابد أن تبقى النية فلا تفسدها في قصد آخر. إذا النية هي الدافع للعمل، وهي المصاحبة له، وهي أيضا المضممة أو المختمة له، بحيث لا يفسدها ولا يدخل عليها شيئا آخر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يدخل في قوله الأعمال ثلاثة أنواع: النوع الأول الأفعال التي يفعلها الإنسان بجوارحه وأدواته وآلاته، ويداخل في المعنى دخولا قصديا أوليا. والنوع الثاني الأقوال، والأقوال داخل قطعا في هذا المعنى لأنها أعمال، ولأن كثير من العبادات قولية محضة كتلاوة القرآن الكريم وعموم ذكر الله جل وعلا، وأجزاء كثيرة من الصلاة قولية كما تعرفون، ونحو ذلك. فلا بد أن تدخل الأقوال في معنى الأعمال، فتحتاج إلى النية بمعنييها السابقين. أما القسم الثالث فهو الترك، التروك. هل ترك العمل يسمى عملا أم لا؟ أهل الأصول أي أصول الفقه لهم في هذا المبحث قولان مشهوران، فجمهورهم لا يرى ترك الفعل فعلا، إن الترك ناحية سلبية تركية محضية فلا تسمى فعلا، وبالتالي لا تدخل عندهم في معنى العمل، وبالتالي لا تحتاج إلى نية ولا إلى غيره. هذا استظهره عدد أو كبير من علماء الأصول. وذهب فريق آخر من علماء الأصول، منهم تاج الدين السبكي والقرافي وغيره ومنصوص عن بعض القدماء، إلى أن الترك الفعلي هو في الحقيقة فعل، تركك للفعل فعلا يسمى فعل، وبالتالي تدخله النية وتدخله الأحكام التكليفية. قال تاج الدين ابن السبكي في شرحه على جمع الجوامع: وقد ضاق على أهل هذا القول إيراد دليل من القرآن على أن ترك الفعل يسمى فعلا، لما أرادوا أن يأتوا بدليل، لما قيل لهم إذا جعلتم الترك أي ترك الفعل جعلتموه فعلا، أين الدليل على أن الترك يسمى فعلا؟ قال ضاق عليهم ما وجدوا. ثم هو قال: فتأملت القرآن، تاج الدين بن السبكي يقول: فتأملت القرآن فوجدت آية تدل على أن ترك الفعل يسمى فعلا، آية واحدة، وهي قوله في الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فسمى هجرهم للقرآن وهو ترك اتخاذا وفعلا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هو الفعل اللي فعله؟ ترك القرآن اللي سمى الهجر، الهجر هو ترك ولا لا؟ فسماه اتخاذا وفعلا وذمهم عليه، وصار هو موضع يعني حزن الرسول وشكواه إلى ربه لما قال: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأضاف أيضا غيره من العلماء آية أخرى، أي أضاف الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب الأضواء، قال: وفي القرآن موضع آخر يدل على أن ترك الفعل يسمى فعلا، وهي قوله تعالى في المائدة، سورة المائدة، كانوا في وصف بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى تركهم التناهي عن المنكر صنعا وفعلا وذمهم عليه، كانوا لا يتناهون. ايش تفهم من هذا الكلام لا يتناهون؟ اي تركوا نهي بعضهم بعضا عن المنكر وتخلوا عنه، فاعتبر هذا الترك منهم صنعا لقب بئس ما كانوا يصنعون وذمهم عليه. فصار معنا دليلين اذا من القران على ان الترك يسمى فعلا. واستشهدوا ايضا بقول الصحابه رضي الله عنهم في الرجز المشهور الذي وضعه لهم عبد الله بن رواحه وهم يبنون المسجد، لما كان يبنون المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون، فكانوا يشجعون بعضهم على العمل بقولهم: لئن قعدنا والنبي يعمل، نحن قعدنا تركنا، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فسموا قعودهم عن العمل وتركهم له عملا، واعتبروا عمل ضلال، كيف يتركون العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبروا الترك عملا. والتحقيق في هذه المسألة أن الترك نوعان، ليس كل ترك يعتبر عملا فيحتاج إلى نية وتدخله الأحكام التكليفية من الذم والمدح والعقاب والثواب والوجوب والندب ونحو ذلك، ليس كل ترك. وإذا قسموا الترك إلى قسمين: ترك مقصود وترك غير مقصود. الترك المقصود أن يقصد التارك ترك ذلك الأمر، وهو في الغالب بل هو دائما لا يقصد ترك أمر إلا لانشغاله بضده، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن الإنسان أن يخلو من أحد الضدين فيما تتوجه إليه الرغبات، فإن تركت أمرا وأعرضت عنه يكون سبب ذلك انشغالك بضده. فتارك الإيمان تركه لانشغاله بكفره الذي هو فيه، وتارك العمل الصالح يتركه لما هو فيه من اللهو واللعب وحب الشهوة، تارك الزكاة والصدقة لحبه للمال، تارك الجهاد لحبه وهكذا، تارك الصلاة لحبه للنوم والخمول والكسل إلى، فما يترك شيئا إلا وهو منشغل بضده. فإذا كانت هذه حاله ترك شيئا انشغالا بضده هذا ترك مقصود يعاقب عليه، ذاك يعاقب إذا ترك الصلاة، انتبهت ولا لا؟ ويعاقب إذا ترك الزكاة، ويعاقب إذا ترك الإيمان، لأن الترك مقصود لانشغاله بأضداد ما أمر به، لانشغاله بضد ما أمر، هذا الترك المقصود. وفي ترك غير مقصود. إيش معنى الترك الغير مقصود؟ أنت الآن في أثناء جلوسك الآن هنا في المسجد الآن في هذه اللحظة أنت تارك للزنا وتارك للغيبة وتارك، ترك ما هو وارد عندك الآن. أعطيك مثل واضح، لو أن رجلا كتقريب المسألة عرضت له شهوة من الشهوات، دعته امرأة ذات منصب وجمال مثلا في خلوة من الناس، والداعي ذا منصب وجمال فتحرك عنده الشهوة الآن، لكنه منع نفسه وقال إني أخاف الله رب العالمين، هل ترك هذا مثل ترك النائم في بيته للزنا؟ هذا كترك نائم ما هي واردة عنده القضية نهائيا، ليس كترك من توفرت الدواعي للفعل فهو خاصمها وعاندها، هذا يحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى نية ويحتاج إلى جسارة ويحتاج إلى قوة قلب ويحتاج إلى إيمان وتقوى حتى تمنعه وتحجزه وتردعه عن ذلك الفعل، انتبهت وإلا؟ ليس كتارك الذي ما خطر له هذا الأمر على بال أو لانشغاله بأمر آخر بعيد. لكن لما قيل لعمر بن الخطاب أيهما أفضل، رجل تدعوه نفسه للمعصية فهو يجاهدها، نفسه ترغبه فهو يجاهده، ورجل لا تخطر له المعصية على بال، أيهما أفضل؟ هذا فرق، هذا تركين، هذا ترك لكن بمجاهدة، وذاك ترك لأن القضية ما وردت عنده أصلا، كلاهما تارك لكن الحال مختلف، هذا كتارك لتوفر الدواعي والنفس وكذا لكن يجاهد يتذكر أمر الله فيدفع نفسه، وذاك تارك لأن القضية ما خطرت له على بال، فكان جواب عمر أن الصنف الأول هو الأفضل الذي توفرت له الدواعي لفعل معصية الله من شهوة النفس والمرغبات ونحو الفتن ونحو ذلك، لكنه جاهدها فهو مجاهد حقيقي فعلا، وجهاد هذا مو يوم ولا يومين، ربما يستمر معه حياته كلها. أما ذاك الذي ترك من غير كلفة لعدم وجود المرغم فذاك تركه غير مقصود، ولذلك لا يمدح به، لا يمدح به. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل دعته امرأة فقال إني خاف، هذا ترك الزنا لكن مدح هنا وأثني عليه وجعل من السبع الذي يظلم من أفضله، لماذا؟ ما يعطي الحكم لكل تارك للزنا، لا، لأن الدواعي كانت موجودة والمرغبات كانت حاضرة وما بقي إلا أن يفعل، وأمن الرقيب وأمن المؤاخذة وكلها، لكن بقي عنده الرادع في إيمانه فقال إني أخاف الله، ليس هذا كحال غيره، إذا كان هذا من السبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فتحقيق الأمر إذن أن التروق على قسمين، ترك مقصود وهو انشغاله بضده، حتى تارك المعصية عندما يتركه يتركها لانشغاله بخوفه بالله ولانشغاله بالطاعة وانشغاله بمثلا رغبته في ثواب الله، في شيء يردعه، لابد في نية تمنعه من هذا الترك، لذلك سميناه تركا مقصودا، به يمدح وعليه يثاب وتدخله الأحكام التكليفية. أما الترك الغير مقصود فلا ورود له في هذا المعنى، فتنبهوا لذلك. إذن يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول القرطبي أبو العباس في كتابه المفهم هذه الجملة إنما لكل امرئ ما نوى تأكيد للجملة الأولى، اعتبرا من باب التأكيد اللفظي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال غيره بل الجملة الثانية تؤسس معنى جديد غير ما أسسته غير ما أسسته الجملة الأولى. ماذا قالوا؟ قالوا الجملة الأولى دلت على أن العمل يتبع نيته صحة وفسادا، قبولا وردا، سليم إنما الأعمال بالنيات باء المصاحبة، إذا كانت النية صحيحة قصدا غائيا أو هذا صارت نية صحيحة والعمل مقبول طيب، إذا فسدت فسد العمل تبعا لفساد النية. والجملة الثانية وهي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، بيان أن الإنسان لا يحصل إلا ما نوى، لا يحصل إلا ما نوى. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، إذا نويت الدنيا يؤتك الله منها، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له فيها كما في قوله تعالى. إذن كل إنسان يحصل ما نوى. وذلك المنافق يوم القيامة والمرائي يقال له عملت ليقال، وقد قيل يعني ما نويته حصلته، إذن يعني لا ثواب له في الآخرة. إنما لكل امرئ ما نوى، بيان أن الإنسان لا يحصل إلا ما نواه وقصده وتوجه إليه في حكم الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الدنيا وزينتها وسمعتها يعطيها الله منها لمن يشاء سبحانه وتعالى. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس له في الآخرة نصيب، لأنه نوى شيئا وحصله، خلاص انتهى الموضوع، المسألة قفلت والمعادلة انتهت، المقدمة والنتيجة حصلت. ومن كان أراد الله والدار الآخرة والثواب فهذا يحصل نيته عند الله سبحانه وتعالى. المنافقون ماذا يقولون لما يضرب فضرب بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب؟ قالوا ألم نكن معكم، الصورة واحدة والأعمال ربما في أحيان كثيرة أيضا واحدة، كنا معكم صلينا وصمنا ليش اختلفت النتائج بيننا وبينكم، أنتم في الرحمة ونحن عياذا بالله في العذاب؟ قالوا بلى، كنتم معنا، الشكل والظواهر والأعمال، ولكنكم فتنتم أنفسكم. إذا العلة في المقاصد، مقاصدكم هي اللي أوردتكم هذا المورد، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، عافانا الله وإياكم من ذلك. طيب، إذن وجنحا طيب، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، هكذا وقع في هذا الموضع. الحديث فيه اختصار وتمامه كما تعرفون، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا، لكن هنا وقع اختصار، انتقل مباشرة إلى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة فهجرته إلى ما هجر إليه. الخطاب ليس نعم، جنح الخطابي إلى أن إلى وجود خرم في النسخة التي عنده في صحيح البخاري أسقطت شطر هذا الحديث، وأجاب الحافظ ابن حجر أن ليس في النسخة خرم، وإنما البخاري اختصر الحديث. وقد علمنا في الدرس الماضي أن الإمام البخاري من منهجه اختصار الحديث، فيرد السؤال لماذا اختزل هذه الجملة وهي قول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وعدل إلى الجملة الذمية، ترك الجملة المدحية وهي في مدح من توجه إلى الله بقصده والثناء عليه، إلى الجملة الذمية أن من هاجر إلى الدنيا ليصيب أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الحافظ لعله قصد من ذلك ألا يعني يزكي نفسه، لما يريد يفتتح كتابه في بيان النية ما يريد أن يزكي نفسه أنه فعل هذا لله تماما، يعني على عادة المؤمن في اتهام نفسه دائما، المؤمن الصادق متهم لنفسه على الدوام، لا يضمن ولا يعني يظن في نفسه يعني الصلاح والصواب والسداد، دائم متهم نفسه ومتهم نيته، هكذا حاله، لأنه بالفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود يقول النفاق لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا المؤمن، تجده خائف متهم لنفسه، يخشى أن يكون في نيته شائبة، يخشى أن يكون فعل من أفعال المنافقين، ذاك تجده محتاط منتبه حذر حزين خائف يترقب، أما المنافق الأمور عندهم يعني واقع في النفاق، فماذا يرقب وماذا يخاف وماذا يعني يراعي وماذا يراقب، يعني هذا ناحية يعني ناحية اعتذارية لاختصار البخاري إسقاطه الجملة المدحية التي في الحديث واقتصاره في هذا الموضع على الجملة الذمية، لكن في مواضع أخرى أخرج الحديث بتمامه ابتداء من قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب بقي معنا يعني معنى الهجرة وأنواعها وجواب الشرط وما يتصل به، نكملها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. زادنا الله وإياكم علما ونفعنا وإياكم ما نقول ونسمع، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.